Yeah. يا سمعي ويا بصري.

مختلفا وجدا. فصرت رهيجا تحت أضواءك رهين رهين رهين رهين. صرت رهينا يا رب you فصرت رهين صرت رهينا تحت أهواك أبكي على شجني من فرقة روحي تمكن مني المكنون يا أحشاء أدنى فيبعدني خوفي فيقلقني شوق أتمكن من مكنون يقلقني شوق تمكن من مكنون أحشاء سلفت بجي مولاي يا مولاي مولاي قد مل من سخطي أطباعي قالوا تداوى به منه قلت لهم يا أحبة أيتداوى الداء بالداعي حبي لمولاي أضلاني وأسقمني فكيف أشكو إلى مولاي مولاي فكيف أصنع كيف أصنع في حب قد كلف نعم بدي قد كلف نعم بدي مولا مولا قد مل من سقي thank you. ويت من حبي بحبي في الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر فن علي بنظرة قد فتنت بها وداوني بالتي كانت هي الله حبيبي الله تداويت بك منك في الهوى كما يتداوى Thank you. Thank you. عنه غير إنا يا حبيبي إني لا أرمقك والقلب يعرف Yeah. Thank you. على النبي. الله ما لقي يا غريب قلبي يستغيث بغريب وصد العالم يرنو في واد سحيق. اه يا قلبي بما تشكو، هل تظن الدهر يحلو؟ ليس للمجروح الا يترك الذكرى ويسلو. اه يا قلبي يا قلبي بما تشكو، هل تظن الدهر يحلو؟ اه يا قلبي اه قلبي بما تشكو، هل تظن الدهر يحلو؟ ليس للمجروح إلا يترك الذكرى ويسلو. آه ليس للمجروح ليس للمجروح إلا يترك الذكرى ويسلو. وقالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء يران. قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن قالوا تسلى عن المحبوب. كيف التسلي هنا بس كيف التسلي وفي الأحشاء نيران؟ كأنني غريق تبدو أنامله، نعوشا وهو في بحر من الماء، وليس يعلم ما لاقيت من أحد. وليس يعلم ما لاقيت من أحد. حملني في سويداء يا رب حبيبي. حل مني حل مني في سويداء هو العليم ربي فهو العليم بما لقيت من نصر وفي مشيئته موتي وإحيائي. آه آه آه آه هو العليم هو العليم هو العليم. يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في سويداء في سويداء في سويداء. آه آه آه هو العليم فهو العليم بما لقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. يا عيش روحي أه يا ديني ودنيا حبيبي. يا سكني يا يا يا يا يا يا يا يا يا سكني يا عايش روحي أه يا ديني أه Thank you. أغسني أدركني حبيبي أدركني يا ربي يا ربي يا ربي سديت يا سماء سديت يا سماء ويا بصر سديت يا سماء ويا بصر لما زل جاك لما زل جاجة يا إله لما زل جاجة يا رب في بعدي وإقصائي لما زل جاجة يا إله لما زل جاجة يا رب في بعدي وإقصائي لكم يا بني السهرة روحي فخرة I'm